يقول السائل: كم مرة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي في كل عام، بل ضحى صلى الله عليه وسلم في أول عام كفشين أقرنين أملحين. قال حين ذبح الأول: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. ثم ذبح الثاني وقال: اللهم إن هذا عني وعمن لم يضح من أمتي صلى الله عليه وسلم. فأشرك معه أهل بيته على وجه الخصوص، وأشرك بعد ذلك أمته على وجه العموم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى 8 سنين أو 9 سنين، في السنة الثانية إلى العاشرة، إلى السنة العاشرة. يبقى إذن ضحى صلى الله عليه وسلم 9 سنين عليه الصلاة والسلام.